صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين وحق عليهم القول في ومن أحسن قولا إن الذين يلحدون

شهيد ألا إنه بكل شيء